الناس على اختلافهم وتفاوتهم في عقولهم في كمالهم إلى آخره، لأنه هو بالضد يتبين الأشياء. وأنا شايف أن السؤال هو يعني، لكن ربما يكون هو في نفسه شيء زايد عما سبق، بس أنا ما عم أتمكن أني أفهمه منه. أنا أقصد يعني بالنسبة للزوج والزوجة دول طبعا حياتهم هتصبح الجحيم بالنسبة لما الواحد يبقى له طفل اتنين بتبقى يعني أنا شايفك هترجع لكلمة الأخ هنا. طيب حياتهم جحيم، شو المخلص؟ هل المخلص مثل ما أنت أشرت أنه كل واحد يأخذ سبيله، فقد يتزوج هذا بزوجة أخرى وما تحصل مشكلة، وقد تتزوج تلك بزوج آخر وما تحصل مشكلة؟ أي هل يعني يطلق الزوج زوجته هنا ولا ما حل المشكلة عندك؟ هل المشكلة حل الإجهاض؟ لا بتكلمش على الإجهاض. فإذا ما هو السؤال؟ أنا بتكلم هل يعني من الأفضل ان الزوج يسيب زوجته عشان ما يخلفش؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول تكاثروا تناسلوا فاني واهب بكم الامم. فالرسول عليه الصلاه والسلام بيباهي بين الامم، اللي هو يعني على اساس ان احنا ناس هنبقى كامله يعني. فهل من مصلحه الاسلام ان يجي له اولاد معوقين او معتوهين او متخلفين عقليا؟ لا لكن ما الحل؟ هل هو الإجهاض؟ لأنك أنت تبحث. إذا يعني أنا أعطيتها الجواب ليس من مصلحة الإسلام، فما هو الحل؟ هل من الأفضل أن الزوج يشوف واحدة ثانية ويطلعها ويشوف واحدة ثانية؟ لا الأفضل لو كان عنده زوجة يعني تأتي له بأولاد كاملين أنه يشوف زوجة ثانية. مش انه عنده زوجة بتجيب له اولاد معوقين. لو كان عنده زوجة بتجيب له اولاد كاملين، فانت يتزوج واحدة ثانية عليها، هذا افضل له. فما بالك في الحالة التي انت تسأل عنها؟ اخذت الجواب بعد ولا لا؟ له ان يتزوج عليها، لكن قل لي الان، نحن نعالج الموضوع على جزئية. هذه الزوجة الأولى التي تأتي بأولاد معوقين على ذمة السائل كما أنت تقول، يعني هل يحتفظ بها ويأتي بالأخرى؟ وهل يكون ولا حياء في الدين كما يقال جماعه للثانية كجماع للأولى، أم يكون جماع للأولى مجمعته لها أقل بكثير؟ إيش رأيك؟ كيف فهمنا الحمل لو هيأتي منه؟ الحقيقة هو بعد لا يقصد هذا، لا يقصد الفراق ولا يقصد كيف الحمل بكل. الرجل هذا إذا تزوج بأخرى سيكون اتصاله معها أكثر من أولى، أليس كذلك؟ طيب، وفي هذه الحالة ألا يجوز أن ينحق الشيء من إجحاف الظلم؟ إذا ما الحل؟ رجعنا حيث بدأنا. هذا هو يعني انفصال. نعم انفصال. انفصال، كل واحد يأخذ سبيله، ما في مانع. الإسلام أباح الطلاق بدون ما ينحق ظلم يعني من المطلقة بلا شك، إذا ما حصل وفاق لسبب أو آخر، والأسباب كثيرة جدا، اختلاف مثلا الأخلاق والأطباع، اختلاف الصلة الجنسية، ما في توافق في كثير من الأعياد، ما بيخلي سبيلها وكل مين بيأخذ يعني نصيبه. المهم الإجهاض بعد نفخ الروح هذا لا يجوز. معليش أكمل كلامي. لا يجوز إلا إذا تعرضت الأم الحية للموت. أما الإجهاض قبل نفخ الروح فهذا يجوز إذا كان السبب المسوغ له جائز شرعا، وهذا كل سبب يجب أن يدرس لوحده. وين أبو عبد الله؟ ما شاء الله. هل يجوز انها تأمهم يعني؟ ما فيش رجل بينهم يعني؟ امرأة ام الرجال ثم النساء كيف لا من سيدة عائشة كانت ام النساء. مسك خير. ايوه الله خير. مسك خير. يلا.